اللي في البداية نسميها cellular granulome. يبقى الأوفا هتعمل ايه؟ الفلات أوفا هتعمل جرانيلومز. بعض الناس احيانا يحبوا عشان يعرفوك انها دي الجرانيلومة بتاعت البيلهارد يروحوا مسميينها بيلهارديوما. ويبقى بداية البيلهارديوما دي از او الجرانيلومة دي از اسيليولار جرانيلوم. عندك الأوفم surrounded by neutrophils, eosinophils, macrophages, epithelioid cells, giant cells زي ما انت عايز. خلاص؟ اعتقد ما يجيش واحد يقول انا مش هفتكر الانفلاماتور سيلز، لانك لو انت مذاكر الانفلاميشن تحط مين؟ كل الاكيوت وكل مين؟ الكرونيك. بقت سهله. سونر اور ليتر هذه الجرانيلوما هيبتدي الجسم يحاول زي اي كرونيك انفلاميشن ان هو يعمل هيلينج، فيبتدي يظهر لي في البريش بتاعها فايبروس تيشو. فبدل ما بسميها سيلولار جرانيلوما ابتدي اسميها فايبرو سيلولار جرانيلوما. يبقى الاول الجرانيلوما كانت ايه؟ سيلولار، وبعدين بقت ايه؟ فايبرو سيلولار. فاهم؟ وقت من الاوقات بعد شهرين ثلاثة سنة اتنين كل الجرانيلوما هتتليف وتبقى عبارة عن فايبروس تيشو، نسميها هيلد او فايبروس جرانيلوما. وعايزك بقى تقف معايا لحظة علشان هي دي قص الفساد. تصور بقى لما كل اوفم تعمل لك حواليها ان اريا اوف فايبروسيس. وانا بقى عندي اوفم ولا اوفا؟ اوفا. وهل عدد الاوفا ده كونستانت ولا بيزيد؟ كل شوية دودة تيجي تبيض فبيزيد. يبقى الفايبروز ده عمال مين؟ يزيد. تخيل بقى كلمة فايبرا دي هي كلمة لكن تسوي مصايب. تصور بقى تليف في المثانة وتليف في البورتال تراكس في الليفر وتليف في الرئة الى اخر. فمصايب البلهارزة كلها 60% في اكثر منها are related to this word اللي هي مين؟ فايبروز. تعالى بقى نشوف اخر حاجة. احنا لغاية دلوقتي قلنا الباثولوجي بتاع البلهارزيزيز ايه اللي بيعمله. السيركاريا بتعمل كلام فارغ، درماتايتس، الورمز لو نسيت الاوفا يبقى مين اخطر؟ الدت، لانها بتعمل نيكروسز وانفلاميشن ثرومبوفليبايتس. ثم الليفينج بتطلع البيجمنت كلام فارغ، والاوفا هي اس الفساد اللي بتعمل جرانيلوماز فيرست سيلولار ثم فايبرو سيلولار ثم فايبروس جرانيلوم. اخر حاجه في البلهارديا حاجه اسمها بلهارديا الاندي. بصوا كده معايا العيان بتاع البلهارديز ده لما نشيل بس شويه العك ده. تعالى نتخيل بقى عيان البلهارز ده عنده دودة عايشة في دمه وبتبيض وجزء من البيض بيمشي في الدم، وهذه الدودة اللي عايشة في الدم او البيض بتاعها بيطلع انتيجنز. لما تسمع ان دم الانسان فيه انتيجنز انا هقول لك حاجة وانت تفسرها. اعرف ان الطحال هيتضخم، هيحصل سبينوميجالي. واي؟ لان الانتيجن لازم يعمل هايبربليزيا في حاجتين: الخلايا اللي بتعمل انتي بوديز اللي هي الليمفويد تيشو، والخلايا اللي بتاكل الانتيجين اللي هي الفاجوسيتوسيس. واغنى اورجان بكده مين؟ السبلين. فعلى طول تلاقي الانتيجين تعمل لك هايبر بليزيا في الليمفويد تيشو في الفاجوسيتوسيس، ده الطحال بيتضخم من بدايه البلهارديز. ده نتيجه مين؟ انتيجين ستيميليشن. خلصت كده مقدمه البلهارديز. تعالى بقى ناخد البلهارديا ان ذا ديفرنت اورجانز. بدايه واحده من اهم الاورجانز اللي هي اليورينري بلاد. بالهارزيا المثانة او اليورينري بلادر بالهارزيزيز هي واحدة من اهم الحتت اللي ممكن يحصل فيها البالهارزيا. طبعا تعطيه انها شيستوسوما هيماتوبيوم. ويمكن قبل ما نقول البتاعة هتمنا كده المثانة بالجنب. This is the urinary bladder كده، وده الول بتاعها كده كده. ووجدوا انه طبعا الاتيولوجي ثم هيماتوبيوم وجدوا انه ده ما تعرفين الديدان بتعيش في الفيزايكال فينز. لقوا ان الموست فاسكولار اريا في البلادر هي افل بلادر الكوستيرول بتاعها والترايجوت ده مور فاسكولار عن الدوم وعن الانتيرول. يبقى احصائيا عدد الديدان اللي عايش ورا اكتر من اللي عايش قدام، ويبقى احصائيا كم الاوفا اللي بيتحط في الحته دي ورا اكتر بك جدا. ولذلك فعلا ده هيفيست ديبوزيت اوف اوفا، اكتر اوفا تبقى تراكت في البلادر مين اللي بتبقى ورا عن قدام، لان دي الموست فاسكولار اريا وبتبقى اكتر حته صب ميكوزا اللي هي الحته اللي باديه منها البين. ده كده على الماشي. هتعمل ايه الاوفا دي في الول اوف ذا بلادر؟ في البدايه بيبقى الليجنز ار نون سبيسيفيك، لكن شويه كونجيشن ومش عارف ايه، لكن بعد شويه بيحصل 5 جروبس اوف فيري سبيسيفيك ليجنز. الناي يصحى مهمين قوي. المجموعه الاولى من الليجنز، واي واحد دول ده سؤال تحريري، اسمهم ساندي باتش. الثاني اسمه بالهارزيا البوليبس. الثالث اسمه بالهارزيا الالسس. الرابع اسمه فايبروس ليجنز. والخامس اسمه يوروثيليا ليجنز. عبارة عن ايه خمسة دول؟ افتح بقى ودانك معايا. انا عشان اشرح الحتة دي هتخيل معاكو ان انا اخدت سيجمنت حتة من جدار المثانة وهكبرها لك هنا قصادها. حتة من الورو ده بلادر يبقى هنا فوق this is the mucosa كده كده، ويبقى تحت دي الصاب ميكوزا او اللامينا يعني هي دي، وتحت خالص دي الماسكيلوزا كده، ويبقى هنا طبعا اليومن اوف ذا بلادر، ويبقى هنا دول الفينز الفيزايكال فينز بتبدا من هنا وتخترق وتطلع لبره كده. يعني الفيزايكال فينز طبعا مثلا من اول الصاب ميكوزا. قبل ما هقول اول ليجن انا عاوز اسال واحد منكم مذاكر باراسايتولوجي سؤال، لو جاوبه يبقى شاطر جدا. هل هناك فارق في عادات التبويض الاوبوليشن بتاع الشيستوسوما هيماتوبيوم بتاعت الامعاء والشيستوسوما منسوراي اللي جاب اس؟ هسال واحد منكم مين بيبيض اكتر، حد يعرف كميه اكتر جدا؟ مين الهيماتوبيوم؟ برافو. هي الهيماتوبيوم معروف انها بتبيض اكتر وان يكون البيض بتاعها نسبيا اصغر شويه، المنسوني بتبيض اقل وان يكون البيض بتاعها اكبر شويه، دي معروف. عشان كده الشيستوسوما هيماتوبيوم لانها بتبيض كتير، فلو واحد عنده هيفي انفستيشن، واحد عنده شوية ديدان كتيرة شوية، ممكن لما يجي الدود ده يبيض العيان ده يخش في مأساة اسمها a huge number of ova يبقوا trapped in the submucosa. فممكن جدا ديدان عمالة تبيض هنا عمالة تبيض، فالعيان يوصل ان يبقى عنده a huge number of ova اترصب at a certain time. معلش انا همسح البين ده لو خلاص هو موجود، لكن بس عشان اقدر اشرح حركة الرسمة. بقى عندك هنا عدد خرافي من الاوبا بهذا الشكل. لما بيحصل ان ان ان ان ديدان تبيض عدد ضخم من الاوبا مره واحده، هي الاوبا دي اول ما بتترسب اول ما بتتخطب عايشه ولا ميته؟ عايشه، هي ميراثيه ريبي. لكن لو عدد ضخم بالزحمه، الزحمه قوي دي وضغط على الكابيلاريز وشويه اسكيميا، كل الاوبا دي هتموت مره واحده. طيب لو الاوبا دي ماتت مره واحده، انتوا عارفين انه اي حاجه بتموت ممكن يحصل لها ديستروفيك ايه؟ كالسيفيكيشن. وهو دي بقى اللي هيحصل هنا. بص تلاقي كل اوفا من دول يحصل لها ديستروفيك كالسيفيكيشن، فحجمها يزيد كده. كل دول بقوا ديستروفيك كالسيفيكيشن. قبل ما اقول الحته اللي جايه عشان افهم الليجن الاولاني، ركزوا معايا. لو قلت لك بالتقريب كده اكبر قطر في الاوفا دي قد ايه بالتقريب من غير هيماتوبيوم ومنسون، يعني في واحده 140 في 70 والثانيه مش عارف ايه، لكن بالتقريب نقول لو قلت لك 100 مايكرو، عارفين 100 مايكرو يعني ايه؟ عشر ملي. هسألك سؤال، هل الاوفم الواحدة لو حطيتها لك على ورقة كراسة اوفم لوحدها دم النيك طيب عليك؟ الاجابة يس يس، لان عشر ملي هات قلم رصاص مبري كويس واعمل بيه نقطة على السطح، اهي دي عشر ملي، اهي دي 100 مايكرو، خلاص مش بتشوف النقطة دي؟ صغيرة قوي. فالاوفم دي لها حجم، فلما تتكلس حجمها ايه؟ يكبر جدا، بدل ما بقت عشر ملي بقت ملي. تخيل عندك هنا مثلا ايه، كل اوفم بقت ملي، بقت عاملة زي حباية الرمل بالظبط. تخيل بقى عندك هنا رمل فظيع بيضغط على الميكوزا بعنف، فالميكوزا دي يحصل لها بريشر ايه؟ الاقيها تبقى رقيقه جدا كده، لان الاوفا قعدت تضغط عليها لغايه لما رققت. سؤال بقى جاي، لو جيت بصبعك حطيته على الميكوزا الاتروفيك دي اللي بقت عامله زي ورقه السيجار وضغطت كده وحسيت، تحس تحتيها احساس ايه؟ يقول لك عليه جريتي، خشن، محرش، خلاص. زي بالظبط احساسك بايه لما تحط صبعك على الصنفره، عارف ايه الصنفره؟ ومن هنا سموا الليجن ده ساندي باتش، رقعة الرملة او الصنفرة. تعال بقى نقوله علميا، يبقى الباثوجينيسيس الميكانيزم عشان يحصل ساندي باتش، ها بكلمة واحدة لازم وهي دي بقى الكي وورد، النمبر اوف اوفا ماست بي ايه؟ هيوج. ما يحصلش ساندي باتش الا لو خط عدد من الاوفا ايه؟ ضخم، بحيث يموتوا ويتكلفوا. ويبقى الجروس بيكتشر بتاعت الساندي باتش اخبارها ايه؟ يعني حاجتين مميزين جدا والباقي كله قوله زي ما انت عايز. الحاجه الاولانيه المميزه ان لون الساندي باتش يبقى غامق ولا فاتح؟ فاتح، كله كالسيوم رمادي جريش، خلاص فاتح. والحاجه الثانيه انه يبقى ايه؟ جريت، الاثنين بشي جريش اند جريت، بعد كده كل سنجل مالتيبل الريجولر مش عارف ايه وزي ما انت عايز. طيب وبالمايكروسكوب ما الذي يميز هذا الساندي باتش؟ ا هيوج نمبر اوف كالسيفايد اوفا. وماذا عن الميكوزا الكفرنج؟ بتبقى ميت فيها بريشر اب. يبقى هيوج نمبر هو ده الكي في الباثوجينيسيس، الكيف الجروس انها جري وجريتي، الكيف الميكروسكوب ان كالسيفايد اوفا فوقهم مين؟ ثيند او اتروفيك ميكوزا. ادي اول ليجن عندي بالنسبه لليورينال بلر اللي هو اسمه ساندي باتش، وزي ما بقول سموه ساندي باتش انه عامل زي الصنفره ادي اول ليجن. الليجن الثاني اللي اسمه بالهارديا البوليبس، وده فرصته في المتانة اقل قوي، وهقول لك حالا ليه. افرض بقى ان انا عندي في المثانة حصل حكاية تانية، ادي كده الميكوزا اهي اليوروثيليوم، وادي الصاب ميكوزا، وادي المصل لير، وجات الديدان كان عددها قليل قوي وكان الانفكشن بسيط قوي، وحطيت لي اسمولر نمبر اوف اوف، زي ما بقول ده ليس كومن في البلادر، عاده النمبر بيكون لارج. فهنا هيحصل انفلاميشن عادي، وعلشان هنا هيحصل ضغط على الميكوزا، لكن از ات اس سيفير اس ان ذا بريفيوس كيس، ولا ده ضغط حنين؟ ده ضغط حنين. لما اجي على واحد اروح جايبه كده على الحيطه وضغط عليه هتفصل بريشر اف، لكن لما اضغط عليك بالراحه انت ايه تتزق بالراحه. فعشان كده الميكوزا هنا مش هيحصلها اكتف، بالعكس لما الانفلاميشن يكون بسيط كده تقوم تتزق بسيط كده. وبعدين بعد شويه لو جرت الانفلاميشن زاد شويه، او جت شويه فوبا تانيين اتحطوا والانفلاميشن زاد حبتين، الزق هيزيد اكتر والميكوزا تبتدي تتزق اكتر كده، والاريتيشن الجرانيول ده بالعكس بدل ما يعمل فيها اتروفي يعمل فيها هايبر بليزي. يبقى المحصله زي ما اتشاف كده بقت مين؟ يبقى الشرط في الساندي باتش ا هيوج نمبر اوف اوفا، والشرط في البوليب يبقى مين؟ سمول نمبر حبذا لو كان جرادولي تراك كل شويه ريبيتد اوبي بوزيشن. وبالتالي لو سالت واحد ذكي جدا اقول له مين اشهر الليجنز في اليورينري بلادر؟ تقول لي الساندي باتش. طب مين اشهر الليجنز في الانتستين؟ طبعا البوليب، لانه الدوده اللي بتبقى اقل هي مين؟ بتاعه الانتستين. خلاص، يعني لما حاجه اشرح الانتستين كل اللي هعمله ان انا هعكس بس اخلي البوليب رقم واحد والساندي باتش ايه نمره. تعالى نبص على البوليب ده شكله ايه كروس. في البدايه خالص بيبقى البوليب ده سيسايل، يعني عنق، يعني بلا عنق. ادي البوليب كده في البدايه، الرياكشن يزيد فيطول، سو ات جيتس بتانكيوليتد لايك ذس. الرياكشن يزيد بقى بعد سنتين ثلاثه، سو ات بيكمز برانشينج. واحد يقول لي الله ده كروس بيكتشر، دي احنا خدناها كده فين؟ في اللوم بالظبط، بس هنا هتلاقي بالمايكروسكوب اوفا اند سو. حجم البوليبس اللي انت شايفها قد ايه؟ فيري فيري، يقول يتراوح من 2 مللي ل 2 سم، فروم 2 تو 20 ملم. لونهم بيبقى ايه؟ بيبقى مدي على احمر شويه ريدش. ولو انت حطيت صباعك على الكات سيكشن بتاع البوليب انت مش هتحسه جريتي زي بتاع الساندي باتش، لكن على الاقل هتحسه جرانيلر. يعني ايه جرانيلر؟ محبه. هناك بقول جريتي ليه؟ لان عندك 10000 اوفر، لكن هنا عندك مثلا 30 اوفر. ها وانت بتحس كده تحس ان في حاجه محببه، جرانيلر كات سيكشن. وبالمايكروسكوب زي ما انت شايف كده، انت شايف ايه؟ شايف البوليب ده له كور قلب عباره عن اوفا وانفلاميشن، وشايف فوقه ميكوزا اقول عليها اتروفيك ولا هايبر بلاستيك؟ اقول عليها هايبر بلاستيك. الساندي باتش بتقول عليها ايه؟ اتروفيك. ادي بالنسبه لتاني انواع الليجنز اللي اسمه بالهارديال بوليبس. تالت ليجن عند هذا المريض، وده مهم قوي قوي قوي، اسمه بالهارديال ألسرز، قرح نتيجة البيلهارديزيس في المثانة. وتعالى كده نشوف البيلهارديا الأنصر دي هتبقى عاملة شكلها ازاي. البيلهارديا الأنصر، قبل بس ما اقولها عايز اسأل كده وشوف انتم معايا على الخط ولا لا. يبقى الكي وورد فور ذا باثوجينيسيس اوف ساندي باتش ان النمبر اوف اوفا يبقى هيوج، بينما الكي وورد للباثوجينيسيس اوف ذا بوليب ان النمبر اوف اوفا يبقى سمول. خلاص، مهمة جدا. تعالى بقى نشوف هنا الالسرز اخبارها ايه وسببها ايه. انا برضو عايز اتكلم على الباثوجينيسيس بتاعها والجروث والمايكروسكوب. بالهارديا الالسرز لو انا حرسم هنا الميكوزا بتاعة المثانة، انا حرسم الالسرز ثلاث مرات. ادي اول الالسر اهي، ادي تاني الالسر، وادي ثالث الالسر. وبعدين هنرسم كده ادي الصاب ميكوزا وادي الماسل لير. اول سبب للالسرز، انت لو واحد احنا بنقول ان النمبر اوف اوفا بيبقى هيوج، ولو الاوفا دي كل شويه بتخترق الميكوزا، ممكن عدد ضخم من الاوفا هو بيحترق يوقع حته من الميكوزا محترمه تعمل ألسر. ادي واحد، يبقى اول ميكانيزم الألسر از ديو تو بينتريشن باي ذا اوفا. طب ثاني ميكانيزم، انتوا شفتوا معايا ان الساندي باتش بيبقى كفرت ايه؟ بفيري ثين اتروفيك ميكوزا، ان وقعت الاتروفيك ميكوزا تعمل ألسر. تالت حاجه، المساله وهي بتكونتراكت اثناء الميكوليشن ممكن احيانا تمزع لك بوليب، يبقى البوليب نفسه ممكن يتمزع فيعمل ألسر. يبقى البينتريشن باي اوفا يعمل ألسر، فول اوف ذا اتروفيك ميكوزا اوف ساندي باتش يعمل اوثر ثم ديتاتشمنت او ابارشن اوف البوليب يعمل اوثر. ادي الميكانيزم. شكل الاوثرز جروسلي ايه بقى؟ ممكن الاوثر يعني مثلا زي اللي هي بتاعت الساندي باتش دي لو الميكوزا بتاعتها واحد تبقى الاوثر يتوقع تبقى سوبرفيشال ولا دي فيري سوبرفيشال. عندك هنا فيري ثين ميكوزا وقعت فاوثر سوبرفيشال. لكن احيانا يكون مثلا جحافل من الاوبا عماله تخترق الصاب ميكوزا فتعمل لك فيري ديب اوثر طبعا برضه فيها اوبا كده. والديب اوثر دي زي ما هتعرف معايا هي او سوبرفيشال دايما بيبقى فيه هيلينج باي فايبروزس لان ده كرونيك انفلاميشن احنا قلناها دايما اللي بنعوز معاها فايبروزس. ممكن الفايبروزس ده بالذات بالنسبه للديب اوثر عارفين الفايبروزس بايه بيريتراكت فممكن يشد الديب اوثر دي يخليها تبقى غويطه جدا كده نتيجة retraction of the fibrous tissue. التلات اشكال من الالسر دول بقى تعالى نوصف قبل ما اقول الكاركترز بتاعتهم. مين في دول superficial؟ الاولى يسموها superficial او saucer ulcer. saucer يعني زي الطبق المفتوح saucer. طب مين فيهم deep؟ ده هيك يسموها deep او excavating ulcer يعني زي بكون عاملة كابي اخدرها حتة كبيرة. التالتة دي وصفوها وصف غريب جدا يقولك ده زي ما يكون عندها مضروب سكينة وصلة فيري ديب يسموها فيشر او فيشر يعني مشقوقة لانها بقى غويطة نتيجة الريتراكشن اوف ذا فايبرس تيشو. طيب لو جينا نسأل السؤال التاني يبقى من ناحية الشكل يا سوسر او لو تاسكو فيشر اتس اوكي يا ديب او اكسكافيتنج يا فيشر. طيب من ناحية الايدجز هل الايدجز دي الالفا دي السوسر او السوبرفيشال او الشالو بص على الايدجز بتاعتها على كل الايدجز هل الايدجز دول اندرمايند؟ الإجابة لا. هل هم raised inverted؟ لا. هل هم raised rolled in؟ لا. دول ايه sharp edges sharp متوازن. مين كان مرة تانية بيعمل sharp edges؟ السيفلس. طيب يبقى الايدجز كلهم sharp. طيب الفلور فيهم كلهم لازم فيه اوفر طب الهارد لو حطيت صباعك يبقى الفلور سموث ولا جرانيلر؟ جرانيلر. والبيز بتاعتهم كلهم لازم فيها fibrosis يبقى البيز soft ولا firm؟ firm اللي هي ما تحت الفلور. بعد كده قول زي ما انت عايز بقى سينجل مالتيبل سبول لارج اي حاجه خلاص. لكن دول الكيوردز. الكيوردز الاشكال الثلاثه والفلور في الثلاثه. المهم انا هقول سبيلنج دايما هم يعني ما يجوش لما انا اطلب لكن هم يعني كرمه ابعتها لك يا عبال ما توصل يكون بقت الكوبايه نفسها شربت. اللي هو البلهارز يا الالسر رابع ليجن عندنا اسمه فايبروزس. نهاية جميع البلهارزيا ليجنز في البلادر او الانتستين هي تليف. تعالى كده نتخيل يورينري بلادر لايك ذس. الميكوزا بتاعتها فيها ساندي باتشز فيها اوثر فيها بوليبس فيها مش عارف. النهاية كل ده هيحصل له اوفر تايم هيلينج باي فايبروزس. فدي سموها the fibrous stage of bilharziosis ودي مأساة. يعني انا لسه هتكلم على complications لما المثانة تتليف بتبقى مصيبة زرقة هنعرفها بعد شوية. طيب نمرة خمسة بقى وده سؤال سنة وسنتين لا سؤال مهم جدا. هي في اسئلة تانية ساندي باتش ده كده سؤال مهم جدا. حاجة اسمها urothelial changes in urinary bladder bilharziosis. حد يعرف يعني urothelium؟ هو الابيثيليوم بتاع المثانة. طب ليه ما سميناهاش epithelial changes بدل كلمة urothelial معها؟ ده دي for one reason ان هذه changes بتحصل في الepithelial بتاع المثانة وما فيش زيها بيحصل في الانتست. انا لو قلتلك epithelial change كل دول بيحصل هنا في البلادر والانتست لكن دي بتحصل في البلادر and not in the intestine. فعشان تعرف انها just specific للurinary tract فسميناها ايه urothelial and not epithelial. معنى كلمة epithelial صح. تعالى بقى نشوف بقى urothelial changes دي بالمناسبة هي اللي بتؤدي الى سرطان المثانة. ولو منكم حد مطلع يعرف ان سرطان المثانة في الرجل المصري هو السرطان رقم واحد في مصر يعني. بل احنا ارقى بلاد العالم من ناحية سرطان المثانة. We are the country number one فعلا. والكل بسبب مين؟ اليوروثيليا تشينجز. ما دول مهمين قوي. تعالى كده نقول ما هي هذه اليوروثيليا تشينجز. افتحوا ذهنكم معايا. انتوا عارفين انه اجن ابيثيليوم في جسم الانسان هو الترانزيشنال ابيثيليوم. مجنون. ويمكن انا هدللك على حاجه واحده لجنون الترانزيشنال ابيثيليوم هي انه لو طلع عند العيان بناين تيور اسمها ترانزيشنال سيل بابيلوما كان في المية هي اللي بقينا نحطها في خمسين في المية ابيثيليوم مجنون جدا. تخيل بقى الابيثيليوم ده انا مقعد له مرقد له في السبيكوزا اوبا وكل شويه الاوبا عماله تخرم ده مش يتجنن هشوف حاله هيعمل ايه. تعال نبص كده ادي كده رسمه بسيطه جدا للترانزيشنال ابيثيليوم طبعا رسمه كروكي كده وبعدين ادي البيسمنت ميمبرين بتاع ترانزيشنال ابيثيليوم اهو وبعدين هنا ادي الصاب ميوكوزا اهي والماسكيلوزا تحت الى وعندي هنا اوبا عماله بتقرف في كيان الابيثيليوم ده. فاول يوروثيليال تشينج هيحصل از نمبر 1 هايبر بليز تلاقي الابيثيليوم ده بيتكاثر فبيدخل يبقى الحته دي بدل ما كانت كده تبقى كده واحيانا من كتر ما الابيثيليوم بيتكاثر يزق بعضه مش بس لفوق لا لتحت يقوم يحصل ديبينج داونرز لايك ذس. طبعا البيسمنت ميمبرين هنا ايه سليم لا ما هوش تيومر ده هايبر بليزيا ادي السيلز قاعده تتكاثر فراح تزقالك الابيثيليوم داون كده المنظر ده يقوم كعند الجسم في الكرم لما يلاقي زائر جديد يقوم يغذيه فيبعت للحته دي بلاد سبلاي بلاد فيسلز تقوم تلاقي نفسها قريبه قوي من البلاد فيسلز بتصرف جزء قوم تنفصل تقول انا مش محتاجه الام تنفصل عنها والبيسنت برين هنا يكمل كده وده يكمل هنا بقى عندك نست مجموعه من ترانزيشنال سيلز segregated trap in the submucosa لوحدها كده شافوا عالم الماني اسمه فون برون فسماها فون برونز نست او بنختصرها الى كلمه برونز نست ودي ثاني مره السنه دي اسمع فيها كلمه سيل نست الاولى كانت سيل نست وده برونز نست اوعى في ميكس. تعال بقى نبص على هذا البرونز نست ماذا يحدث بقى عندك ضيف كده من الترانزيشنال ايبيثيليوم اللي موجوده هنا في السابميكوزا حتى فيهم واحد سؤال غبي ولكنه يدل على انت فاهم ولا لا ليه ما رحمتش ده مع الكارسينوما بغض النظر عن الفليوموفيز مش عارف ايه عشان فيه ايه بيسمنت ميمبرين هنعرف يعني ده لو دي لو تيومر تبقى مفيش بيسمنت ميمبرين فده عباره عن مجرد هايبر بلاستيك ده مره ال ال البروز نست ده بصوا معايا اللي هيحصل فيه بعد شويه هو واخد بلاست باي من بره اهو السنتر بتاعه مش واصل له بلاط كفايه فبعد شويه السنتر ده يحصل له ديجنريشن ويفرقع هيدروبيك ديجنريشن ويعمل ميه فالبروز نست ده بقى سوليد ولا بقى سيستيك سيستيك فعلميا يسموه سيستايتس سيستيكا وليه سموه التسميه دي التسميه مش وحشه كلمه سيستايتس يعني التهاب المثانه يعني بقول لك بالهارج سيستايتس التهاب المثانه بالهارجز فدي سيستايتس التهاب المثانه اللي بقى فيها مين سيست كلمه لاتين سيستايتس سيستيك ولا زالت الاوفا موجوده هنا في السابميكوزا فاحيانا بتيريتيت السيستايتس سيستيكا ولو حد منكم سالته السيستايتس سيستيكا دي لاين باي ايه ترانزيشنال سيلز بقيه بقيه البروز نست احيانا يحصل الايريتيشن ده يخلي الترانزيشنال سيلز ياندر جو ميتافليزيا انتو كولامنر سيلز بقى دول كولامنر سيلز بص كده السيست دي بقت لاين باي كولامنر سيلز ده عامل زي مين الاسيدز ده جلاند فنسميها نمبر 4 سيستايتس جلانديلاس شايفين اللعب يعني البلادر كل يوم بحقها مش كل يوم يعني هي كل سنه بحال وبعدين بالاضافه دول وهم في سكه واحده الاوبا ممكن تعمل هنا نوع من السكويرمس ميتافليزيا وافتكر زمان في موضوع السكويرمس ميتافليزيا كان اول او تاني اكزامبل بالهارزيزيس اوف ذا بلاد والسكويرمس ميتافليزيا ممكن تعمل كيراتين كنا بنسميها ايه ليوكو بليكيا يبقى عندي كمان نمبر 5 سكويرمس ميتافليزيا اند ليوكو بليكيا وده ممكن بعد كده الابيثيليوم يتجنن سواء بتاع السكويرمس او بتاع الترانزيشنال دي سميناها ايه زمان ديسبليزيا لو واحد منكم رجع الى موضوع الديسبليزيا اللي هو الشكل الخلايا اللي بيتجنن يلاقي انه كان في السيرفيسايتس والبيلهارديزيس خلاص طبعا انا وقفت عند هذا الحد عشان نمر الثمانيه هتبقى بيها كده مين كارسينوما ان سايتو ان كارسينوما خلاص فعشان كده دول ار 3 كانسر ليجنز دي اهميه البيلهارديزيس في البلد بالمناسبه بقى ما عنديش زيهم في الانتست خلاص يعني الانتست ولذلك لما اقول لك البلهارديز از بري كانسرس ان ايه ان ذا بلادر بات ات از نوت بري كانسرس مين في الانتست. تعال بقى ناخد مشاكل او الكومبليكيشنز بتاعه البلهارديز في الانتست في البلادر مشاكل البلهارديز في البلادر وده سؤال تحريري مهم جدا جدا جدا سأل كتير قوي قبل كده تعالوا نرسم اليورينري بلادر كده بالجنب مره ثانيه اهي كده ونرسم وراها بالمناسبه الريكتال كده وبعدين نرسم هنا اليوريترز اللي رايح بعيدة التو كيدنيز ادي واحد منهم اهو في البلفس في الكيدني وتعالوا نرسم كده احد الفيزيكال فينز اللي هو تريبيوتري من الالياك فينز اللي في النهاية بتخش على الفينا كيفا الانفيريور ونرسم كده الانفيريور فينا كيفا هو داخل على الارض رسمة كروكي وبالتالي طالع على اللانس وتعالوا نبص كده على الكومبليكيشنز بتاعت عيان البيهاز طبعا العيان ده نمبر 1 كل يوم هيماتوريا الهيماتوريا على مدى سنين هتعمل له انيميا ادي واحد تاني مشكلة عند هذا العيان ودي مشكلة مهمة جدا جدا هي مشكلة حاجة اسمها بلادر نيك اوبستراكشن ده راجل المسألة بتاعته متليفة التليف هنا في واسع لكن التليف هنا ايه في ضيق الحته دي هيحصل له مين بلادر نيك اوبستراكشن ودي مصيبة لانها هذه المصيبة هتؤدي الى المصائب الاتية الاولى المسانح هتبتدي تتضخم طز هيبتدي اليوريتر تتضخم مليانة يورين اللي بيسموها هايدرو يوريتر طز المهم بقى هيبتدي البلفس والكيليسز يتضخموا هو ده الخطر على مدى شهور وسنين البلفس والكيليسز بتعدي مية وده بيعمل ايه على الكيدني بريشر اتروفي ويونيلاترال ولا بايلاترال بايلاترال الكونديشن دي اسمها هايدرو نيفروزيس يعني تعبية مية يورين داخل الكيدني it ends up in a renal failure بلا فخ This country is number one في العالم كله في الرينال فيلير بفعل هذا خلاص طيب يبقى الرينال تراك اوبستراكشن ده مهم جدا نمرة ثلاثة العيان بيديفلوب سكندري انفكشن والسكندري انفكشن سببه ان المسانة بتاعته متبهدلة قرح ألسرز ساندي باتشز اي بكتيريا بتطلع عندك انت مش مشكلة عند العيان ده على طول سكندري انفكشن والسكندري انفكشن مصيبتين الاولية انه بيغير الـ pH of urine ليه هو urine normally is acidic لكن الانفكشن الباص بيبقى ايه alkaline فالـ pH تحت urine اصبحت alkaline طب انت عندك normally في البول بتاعك calcium and phosphate وده بيدوب في الاسيدك لكن لما اليورين يبقى alkaline يترسب فيعمل stone ودي تزود على العيان اعباء فظيعة يبقى الاولى stone formation التانية infection والدمر مش مستحملة ممكن تتخرم وتعمل fistula على الـ adjacent organs for example زي الريكتم مثلا والعيان تبقى الدنيا عنده سلاح مداح يورين ينزل مع الستولز والستولز ينزل مع اليورين دي اسمها فيستولا نمرة أربعة ولو انتشرت الأوفا هتوصل لمين هتوصل لللنج وبالمناسبة عشان لما اجي ليتر اون لموضوع اللنج الأوفا انتشرت من هنا عن طريق الإيليك فينز والفينا كيفا راحت فين لللنج يبقى انت دلوقتي عارف احد الروتس اللي بتوصل بيها الأوفا لللنج لان في لسه تو روتس تانيين يبقى ممكن تعمل بالهارزيز او بالانج and finally number 5 واللي ينساها يسقط كارسينوما علشان البلادر is الهارزيز is precast تعال نقارن ده بسرعة واللي جاي ده هيبقى سهل جدا بالهارزيا بتاعة الانتستين لانها نفس الكلام مع تعديلات بسيطة قوي اعتقد الميجور تعديل هو مين ان مفيش يورو تيليال جينز الباقي كله سهل جدا لو جينا للبيهارزيزس في الانتستين اللي هي البيهارزيا بتاعت الكولون قبل ما هنقولها يصح الاول بس ان احنا نقول اذا كان البيهارزيزس of the urinary bladder is the most important yet اي حتة في اليورينري تراكت اخرى ممكن ان تصاب لان الفيزيكال بيز مش بس حوالين البلادر ده حوالين اليوريترز حوالين البلفس حوالين البروستات والسيمينال فيزيكلز وفي الفيميل جينيتاليا بالمناسبة الاندوميتريوم والسيرفكس والفاجينا ار درين باي ذا فيزيكال فينز ولذلك بس عشان الشفوي ممكن قوي يبقى عندك نفس البلهارزيا ليجنز ديفلوب في اليوريتر او البلفس او الفيميل جينيتاليا او البروستات والسيمينال فيزيكلز مجرد الاورال اكزامينيشن ولما في سنة من السنين كان في اعلام بيقول لك ان البلهارزيا بتصيب الانسان ولا عقم ولا عياده بالله اتستو لانه لو جت في السيمينال فيزيكلز والابيديديس وعملت فايبروز وسكت السكه هيبقى على قاعد فعلا عنده ستنت اوكي طيب دي الاورال تعال بقى ناخد الحته الثانيه اللي هي بتاعه البلهارزيز اوف ذا انتستين او الكولون هي ونقول ان اكتر حته في الانتستين بتستقبل اوفا هي الريكتم والسيجمويد، عشان معظم الديدان بتعيش في الميزنتيريك فينز اللي حوالين الريكتم. والعيان بتاع البلهارديزس في الامعاء برضو في البدايه كباثولوجي بيبقى كلام فارغ، وبعدين بعد كده بصوا بقى معايا بيديفلوب بوليبس او ساندي باتشز او اولترز او فايبروزز نمرة 5 اللي هي الابتيال تشينجز من الكباشر، اقولها انها بتحصل فقط بالبلد. تعالى اقول بقى التعديلات في اليورينري بلد. كنت بحط الليجن نمبر 1 مين؟ ساندي باتشز لان الاوفا بتبيض كتير، لكن انا بحط مين؟ البوليبس لان الاوفا البيديان بتبيض قليل وده بيعمل بوليبس اكتر. ادي اول حاجه الالسرز معظمها هنا بتكون نتيجه البنتريشن باي ذا اوفا، معظمها هو الافالجن اوف بوليبس نادر قوي، لكن فمعظمها سوبرفيشال، مع انها طبعا يبقى في ديب وفيشر، لكن معظم الالسرز ار سوبرفيشال. الحاجه الوحيده اللي انترستنج شويه هنا هي الفايبروس ليجن، لانها بتعمل منظر لو انت كتبته في الامتحان هيبقى فيري ماتش امبريس. بالمناسبه الكلام على البوليبس هنا زي هناك، والكلام على ساندي باتشز هنا زي هناك، انا كل واحد انا بس بقول الحاجات التعديلات البسيطه. نيجي بقى لحته الفايبروس تيشو او الفايبروس ليجنز في الانتستين، هي فيري انترستنج الى درجه انه لما بتتسالها او لما بتكتبها في الامتحان او بتسالها في الشفه وبتقولها بيبقى منظرك طبعا متميز جدا. عباره عن ايه؟ انا هاخد كده كروس سيكشن في الريكتم، ده قطاع مستعرض في الريكتم بتاع الانسان. ادي هنا الميكوزا هي، وادي هنا الصاب ميكوزا والمصل الى اخره، وادي الفين اللي تيجي الديدان في بيتنا. في بدايه البلغارديزس في الامعاء الاوفا توقف الامعاء او ايه بتبقى اول لير اقصط فيها هي الصاب ميكوزا، بتعمل هنا مين؟ ساندي باتشز، بتعمل بوليبس، بتعمل اوفر من الدعوه، لكن سونر اور ليتر these lesions اللي هي نمبر 4 هتهيل باي فايبروس. الفايبروس تيشو وده في الايه ممكن يبقى سو سيفير لدرجه ان الكومبريس الفين فيسده يفطر الديدان تشيف للاريا. فعند العيان ده لما تيجي الديدان تبيض بعد كده تبيض فين؟ في الماسكلوزا، خلاص لان السكه في الصدر كلها اتسدت. سنه ورا الثانيه ورا الثالثه الماسل عمال يتحط فيها، وانا راسم بين واحده عمال تسيب رجلين، يبقى عندي اوفا برضه بعد سنين ممكن تاند اب ان فايبروزس لهذا الشكل، والفايبروس تيشو يضغط على الفين يوم الديدان بعد كده تعيش فين؟ في الجزء من الفين اللي خارج الامعاء، وتبيض فين؟ بره. قبل ما يسموها حديد بره هتعمل ايه؟ عايز اقول لك العيانين دول احيانا يسموهم كلوزد بالهارجيز او كلوزد انتستاينال ليجن، لان عنده البلهارجيز بتاعته مايلد ولا مودريت ولا سيفير سيفير، ومع ذلك لما تحلل له ستوز يطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، ما عندوش اوفا في الستوز. فمش كل عيان تبقى انت شكل البلهارجيز بتاع تحلل الاوفا ما يطلع نيجاتيف مش معناه ما عندوش بلهارجيز. اوكي؟ خليك بقى معايا هنا الاوفا هتتحط فين؟ في البيريتونيال. From now to the end of his life. كل بيض عنده على البيريتونيال. لانها بتخترق. فالعيان يحصل له الليجن او الانفلاميشن والمدمنة بره. وتاند اب ان فايبروزز. فيجي لك العيان عنده ما يسمى بالهارزيا البيريكوليك ماس. يعني ايه بيريكوليك؟ جنب الكورو. بيريكوليك او باراكوليك ماس. وياما عيانين طبعا احيانا بتوصل الماس دي الى ايه؟ الى بلاوي، توصل 20 سنتي احيانا. ويجي بقى بيشتكي نعمل له اشعه يلاقوا عنده ماس، يقول لك بس ده عنده ساركوما ولا كارسوما اي بلا ازرق. والجراح يخش يقطع ويشيل قد كده، وبعدين يجي له الكحيل نقول له ذيس از الهارد بيريكوليك ماس سام تايمز. يعني بيبقى سو ان اوير اوف ذيس كونديشن دايركت ان هو هي دينايز وينكر ان دي ترو. يعني ما بيبقاش قادر يصدق ان دي كل الماس اللي شالها دي كلها كانت مجرد بالهارديال بيريكوليك ماس. نخلص بقى نقول ما هي البوسيبل كومبليكيشنز عند هذا المرض. لو هتكلم على مشاكل عيان البلهارديزس في الانتستين، وزي ما بقول يا اخوانا دايما انا بنصح بعض الامراض مشاكلها تتذاكر مع بعض. يعني مثلا لما تيجي تذاكر الكومبليكيشنز اوف التي بي في اللونج كرونيك فايبروزيس تي بي، ذاكر معاها الانتست هتيجي زي بعض. نفس الحكايه بليدنج هنا بليدنج هنا فايبروز هنا فايبروز هنا هنصور. نفس الحكايه لما تذاكر الكومبليكيشنز بتاعت البلهارديزس اوف ذا بلادر معاها في نفس الوقت بتوع الكوره هتيجي زي بعض بس مع اختلاف المسميات. ازاي؟ بصوا كده معايا. لو قلنا كده ان انت عندك ادي الانتستين بتاعتك اهي، وادي هنا الميزنتريك فينز اللي بتنتهي في الميزنتريك فين الكبير اللي هو بيخش على الكورتال فين على الليفر كده، وعيان عنده بالهارزيزس في الامعاء هنا كل شوية بيبليد زي ما اول مشكلة في عيان بالهارزيزس في البلادر كانت هيموريدج نفس الحكاية هنا هيموريدج. طيب تاني مشكلة كانت هناك فايبروزز عمل مين بلادر نيك اوبستراكشن هنا الفايبروزز يعمل انتستاينال ستينوز ضيق في الامعاء سواء بالفايبروز او مع شوية فولس يبقى لغاية دلوقتي هامورج فايبروزز هناك قلت بيعمل بلادر نيك اوبستراكشن هنا قلت بيعمل انتستاينال ستينوز هناك سكندري انفكشن وهنا ايضا سكندري انفكشن حبذا لو فولس بقى اصلت اصلا سكندري انفكشن بس السكندري انفكشن هناك كان بيعمل ستون وكان بيعمل فيستولا سكندري انفكشن اي امعاء تسمع ان فيها سكندري انفكشن اعرف العيان هيجيله هايبر كريستالسيس يبقى على طول اسهال وتعنيه اللي هي دوسنتري يبقى سكندري انفكشن هنا هيعمل مين ديدن هناك كانت البلهارديا بتنتشر بالضم بالبلط تروح لللان هنا بالبلط تروح لمين للليفر يبقى انا شيل بطرح اللان بحط مين للليفر الوحيده اللي ديفرنس هي مين نمبر 5 ان هناك كان بيحصل كارسينوما انا هنا مش حاسبها فاضيه انا هقول له لا ما بيحصلش كارسينوما عشان افهمه ان انا very aware انه فقط يتيس بريكانسر سمين في الليفر اخر حتايه وبعدها رسل لانها متعلقه بالرسمه دي هناخد بس حته صغيره في الليفر وبعدين بعد الرسم هنكمل اللي فاضل في البيلهارزيزس في الليفر على فكره البيلهارزيا لو بتذكروها كلها حته واحده هتعملها مش صعب نيجي بعد كده للبيلهارزيزس في الليفر والبيلهارزيزس في الليفر بالمناسبه يا اخوانا البيلهارزيا في مصر عملت ثلاث مشاكل قوميه الاولى المعهد الاورام اللي هي مين كانسر بلادر والثانيه لكل معاهد الكلى اللي هي مين رينال فيلير قلنا الرينال فيلير بتكون نتيجه البلادر نيك اوبستراكشن اللي بيعمل هايدروفروز والثالثه لكل معاهد الكبد نتيجه البيلهارزيا دي ثالث واخر مشاكل البيلهارزيا الحقيقيه هي تليف اللي منكم برضو بيتابع الامتحانات مش بس اعمال السنه بقى واخر السنه يعني انا دايما بتكلم على السنه حتى كتير جدا تلاقي الامتحان في اعمال السنه وفي اخر سنه في سؤال بالهارد او كده او كده وكتير جدا يكون في الليبر لان البالهارديز في الليبر مهمه جدا جدا جدا هي احد المشاكل الكبرى واعتقد انه البالهارسيا كلها خدت شهره من ساعه ما عبد الحليم حافظ جاله بالهارديز في الليبر وكان احد اسباب الوفاه وبالمناسبه ماتش بالهارديز في الليبر ومات بالهارديا مع حاجه اسمها هيباتايتس الاثنين يقولوا مع بعض لو جيت اتكلم على البيلهارزيزس في الليفر يصح الاول اننا نعرف مع بعض كده حته اناتومي صغيره خالص يعني انا عايز اتكلم كده معاكم على البورتال مين لما بيخش على الليفر بيروح رايح على فين الفون ده كده الليفر بتاعنا انتوا عارفين الليفر بتاعنا عباره عن هيباتيك لوبيولز البورتال تراكت ادي هيباتيك لوبيول كده وادي انذر هيباتيك لوبيول كده وبعدين عندنا البورتال تراكت اللي بعضهم بيسموه كورس او كبير وبعضهم بيسموه فاين او صغير والبرانشز بتاعه كل البورتال دي كلها طبعا ملايين البرانشز بتنتهي في النهايه يا اما في الكورس تراكت ده اللي هو التراكت الكبير يا اما في الفاين تراكت ده اللي هو التراكت الصغير ده اناتومي وتعالى نقول بقى في الهارديزز بتاع الليفر او بنسميه احيانا بالهارديا الهيباتيك فايبروزس تليف الكبد بالهارديزز بالهارديزز اوف ذا ليفر اول حاجه ودي كل واحد يفتح ودانه معايا فيها هي الباثوجينيسيس يعني الميكانيزم اوف انفولفمنت اوف ليفر اند بالمناسبه لانهم متعلقين ببعض قوي هيبقى شكل الليفر بالمايكروسكوب ايه وتعالى كده نقول ان انا الليفر عبارة عن بورتال تراكت وليفر لوبيول مهم قوي قوي قوي قوي اللي انا هقوله دلوقتي ماذا يحدث في البورتال تراكت وماذا يحدث في الليفر لوبيول وربما انا هسيب البورتال تراكت لحظة واجي على الليفر لوبيولز واتكلم يمكن اصليك انتهى جيد قوي يخلص منهم انا هسأل وانت تجاوب في الرسمة دي الافكشن هيكون مينلي بورتال ولا يعني في الليفر يوزر في البورتال تراكس، في البورتال تراكس لان الحاجة اللي بتوصل لليفر على طريق البورتال فين على البورتال تراكس، انما الليفر يوزر ديمسيلز سفر بيرلي. عشان كده الفريم ورك او الاركيتكتشر اللي هي لما تبقى ديستيرب يحصل في الروزز هتبقى هنا ديستيرب ولا نوت ديستيرب؟ نوت ديستيرب. دايما بنقول لو عيان عنده بالهارديزز جاله سير روزز من المؤكد وانت مغمض تحلف ان جاله حاجه تانية مع البالهارديزز. ده خلي حاطط كده جاله في الاخر تلاقي بس عشان كان جاله حاجه اسمها هيباتايتس سي، دي عندنا هيباتايتس سي وبي دول لو جم في الكبد يبوظوا لك عليها. لما بالهارديزز قالوا نيفر ليدز تو سير روزز لان الفريم ورك ملهاش دعوه بالهارديزز. الحاجه الثانيه لو انا جيت كده على الليفر هقول لك ان الكوبر سيلز اللي هنا هيبقى فيهم بيجمنت، حد يعرف منين؟ قلناها في اول الحس الورم بتاكل بتطلع فيك بتروح تاكل هنا بالظبط دي موزاين. الحاجه الثالثه فيري نون سبيسيفيك انا ممكن الاقي شويه ستياتوزز يعني الليفر سيلز فيها شويه فاتي تشينج، ده ملهاش دعوه بالموضوع، هي لها دعوه بان العيان عنده انيميا من فقدان الدم والانيميا بتعمل هايبوكسيا والهايبوكسيا بتعمل ستياتوز. اذا الليفر لوبيول شويه بيجمنت نورمال فريم ورك شويه استياتوزس كلام فارغ. ماذا بقى عن البورتال تراك؟ افتح ودانك معايا لدرجه ان انا هضطر اكبر لك البورتال تراك. ادي مثلا ليفر لوبيول اهو وادي الثاني اهو، حاطين لك كده بيج بورتال تراك بين الاثنين. وتعالى نقول ده بيحصل فيه ايه، بس الاول نرسم ان البورتال تراك كان عباره عن ايه، بين اللي هو ده وارتري اللي هو برانش من الهيباتيك ارتري اللي هو بيبقى جاي هنا من الاورطه كده and bile duct. لو كل واحد فاتح ودانه معايا يشوف ايه اللي بيحصل في البورتال تراك، ده مهم جدا والاندرستاندينج والسؤال ده مهم جدا في الامتحان. اولا هو ايه اللي ممكن يوصل للبورتال تراك لو الديدان ماتت؟ هي تومة عايشه هنا، لو ماتت عشان غسل تمشي تفتكر تروح اسهل للكورس ولا فاين؟ طبعا للكورس عشان الفين بتاعه واسع، فممكن الديدان توصل الميته هنا وتعمل لك مين ترومبو ليفايت. يبقى اول حاجه في البورتال تراك وي ماي فايند ترومبو ليفايتس. طب تاني حاجه الديدان بتفيد الاوفا جزء كده وجزء كده، ممكن هتمشي في الدم هتوصل للكورس او للفاين وهتخترق الفين، يبقى عندك هنا اوفا وكلكم عارفين ان الاوفا بتاند بتعمل انفلاميشن ذات اندز في النهايه ان فايبروز. تاني حاجه هلاقيها هلاقي اوفا ليدنج تو فايبروزز، يبقى عندك فايبروزز كتير قوي. وبعدين تعالى على الثالثه واللي ينساها في الامتحان يصح. بصوا لقوا الناس من فجر معرفتنا بالهارديا حاجه غريبه جدا لم تفسر الى قريب يعني من 15 سنه، لقوا ان في الهارديزز كتير جدا يلاقوا بين الفورتال بين والهيباتيك ارتري هنا في وسط الفورتال تراك لقوا عدد رهيب من الكابيلاريز ماسكولار شانلز جنب بعض جنب بعض لدرجه اول واحد شافها في يوم من الايام قال ده العيان ده عنده هيمنجوم. عارفين هيمنجوم اللي هي ورم دم؟ وبعدين طلع ان دي مش هيمنجوم خلاص، فرجعوا في التسميه بدل ما كانوا بيسموها انجيوما راحوا مسمينها انجيوماتويد. يعني ايه انجيوماتويد؟ شبيهه الانجيوم. ووقفوا الناس سنين طويله يسالوا ما هي هذه الانجيوما، بس لاحظوا حاجه غريبه جدا، كل عيان اتشاف عنده الانجيوما كان بيتدهور بسرعه جدا صحيح. قعد يقولوا ليه لغايه لما طلعت بقى الاستيريو ستاديز بحاجات مجسمه عرفنا ما هي هذه الانجيوما. لو عايز تعرف بقى الانجيوما دي عباره عن ايه او الانجيوماتويد ده، عايزكم تتخيلوا معايا ان البورتال تراكس دي حصل فيها زي ما اتفقنا فايبروزس تلايف كده. الفايبروزس ده بيضغط على ده هنا في فين وارض، الفايبروز بيضغط على الفين والارض لكن يسد مين فيهم؟ الفين، لان الارض از الاستيك انما الفين از ان الاستيك، يعني الفين ده هايل جدا. طيب تخيل بقى معايا كل الفين، طبعا ما فيش هنا بورتال تراك واحده، كل البورتال تراك دي الفين فيها مسدده، دي هتعمل ايه؟ بورتال هايبر تنشن، يجي الدم يعدي هنا طبعا ضغط وارتفاع جدا، يجي يعدي هنا مش عارف او بيعدي بصعوبه شديده، يوم الجسم فكر ان هو يتحايل على البورتال هايبر تنشن عن هذا الاوبستراكشن بانه يفتح شانلز على اقرب جسم، فجت فوق دماغ الجسم راح فاتح شانلز كده بينه وبين الادجيسنت مين ارض. هذه الشانلز هي لما نقطعها كانت سكشن تبان لك دي، هي دي اللي بنسميها انجيوماتويد. حد يعرف حصل ايه لعند دلوقتي اتنيل ب 60 نيل بالظبط؟ حصل شيء لان هو الجسم اصلا فتح الشانلز دي بين الارتري وبين الفين في محاوله ان الدم مش قادر يعدي من الفين يروح محاول فين؟ على الارض. لما مش فاهمها دلوقتي انا كبرها لك، ادي هنا this is a vein and this is an artery. في تليف في البورتال تراكت. التليف ده بيضغط على مين اكتر؟ على البيت. جه الدم يحاول يعدي كده ما عرفش. قام الجسم حاول ان هو يعمل سكه راح فاتح كولاترالز على مين؟ على الاجست ارض عشان الدم يحاول كده. راح جاي بالعكس كده. لان البريشر هنا اعلى من هنا. مين بقى الكولاترالز دي؟ هي هذا الانجيماتويد. اذا كل ما بنلاقي الانجيماتويدز عند المريض بتاعنا ده معناها انه دخل في مرحله ميؤوس منها من البورتال هايبرتنشن. لان هو زي ما بقول كان حاول يفتح كولاترال من الفين للارتري عشان يصرف الدم كده، ما السكه هنا مسدوده الفين مسدد، راح جاب العكس عشان البريشر في الارتري ايه اعلى من الفين. يبقى دلوقتي لو خلصنا من الحته دي وسالت واحد فيكم للمره الثانيه ماذا ترى في الليفر لوبيولز، هنا كلام في اركيتكتشر نورمال الفريم ورك، شويه استياتوزس في الليفر سيلز، شويه بيجمنت في الكوبر سيلز، لكن ايه اللي بنشوفه في البورتال تراك؟ بلاوي زرق. نتيجة الديد ويرز ممكن نلاقي ترومبوفليبايتس، نتيجة الأوفا ممكن نلاقي فايبروزز،